لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل رحلتنا مع أحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله دار الأرقم، دار الأرقم. هذه الدار أو هذا البيت أو هذا المنزل هو بيت لأحد الصحابة أو صغار الصحابة رضي الله عنه، وكان قريبا من جبل الصفا الذي يعرفه الناس الآن حينما يسعون بين الصفا والمروة في شعائر ومناسك الحج والعمرة، فكان بعيدا بعض الشيء عن أعين المشركين. فلذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مركزا ومكانا يجتمع فيه بالصحابة رضي الله عنهم. ولأن الأرقم كان صغير السن فهذا يجعله بعيدا عن أعين المشركين، ربما لم يتوقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالصحابة في بيته. الطبيعي أنه يجتمع مثلا في بيت أبي بكر الصديق، في بيت عمر أو نحو ذلك من كبار الصحابة، لكن أن يجتمع في بيت هذا الشاب فهذا أمر مستبعد، وهذه من الحيطة والحذر وحسن الترتيب والتخطيط والأخذ بالأسباب الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جعل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذه الخطوة الأولى التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيذاء المشركين. يقول: جعل دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي مركزا للدعوة أو مركز الدعوة والعبادة ومقر التربية. هذا فيه إشارة مهمة وفائدة مهمة جدا، وهي أن المربي والشيخ والعالم والداعية لابد أن تكون له لقاءات بالطلاب. أنت حينما تعود إلى بلدك مثلا لا يكفي أن تجلس تعطي الدرس ثم تنصرف، أو تصعد المنبر تلقي خطبة الجمعة ثم تنصرف، بل لابد في التربية من التداخل والتمازج، وأن تختلط بالمدعو وأن تتعرف عليه وتتعرف على أخباره وأحواله وأن تساعده في حل مشكلاته ونحو ذلك. فهذا أعظم أسباب التغيير والإصلاح، ولا تكون التربية عن بعد، يلقي الدرس وينصرف ولا يسمع شكوى المدعوين ولا مسائلهم ولا يحاول حل مشاكلهم ولا يزورهم في بيوتهم ولا يعتني بهم، فهذا يكون ضعيف الأثر في جانب الدعوة إلى الله والتربية والتعليم. فلذلك في هذه الدار كانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه الوحي وعلى يديه الوحي، ويشكون له ما يعانون منه من الشدائد والآلام والمحن ونحو ذلك، ويجدون عنده الإجابة الشافية. لماذا اختيار دار الأرقم؟ يقول: لأنها كانت في أصل الصفا، يعني أصل جبل الصفا، قريبة من جبل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة، فكان يجتمع فيها مع صحابته سرا فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه أصول التربية، تلاوة الآيات التي تزكي النفوس والقلوب وتعليم الكتاب والحكمة. لو رأيت عالما أو داعية لا يعنى بذلك فتربيته وتعليمه فيه شيء، إذا كان هناك انشغال عن القرآن والسنة فالأمر فيه خطورة، وربما وصل إلى البدعة كما يفعل بعض الصوفية من التزكية ببعض الأشياء التي هي في الأصل ربما أخذوها عن الهنود أو غيرهم من عباد بوذا وغيره، بعض الهيئات وبعض الطرق في التريض والتزكية التي يفعلونها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما كان هناك ارتباط بالوحي فلن تكون ضلالة، وإذا كان انحراف وابتعاد عن الوحي فالخطر قائم. لذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هو؟ كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة محور التربية والتدارس. يقول: وبهذا التدبير وقى أصحابه كثيرا من الأحداث التي كان يخشى وقوعها لو اجتمع بهم جهرا وعلانية. يعني لو كانوا يجتمعون مثلا في الحرم في المسجد تحت أعين المشركين لأصابهم أذى وضرر، لو كانوا في دار أخرى وبيت آخر معروف ومعلوم لدى المشركين أيضا ربما يصيبهم شيء من الأذى، لكنه اختار هذه الدار بعيدا عن أذى المشركين، وهذا فيه الأخذ بالأسباب وحسن الترتيب والتخطيط للدعوة إلى الله. وهل يشرع لنا أن تكون بعض اجتماعاتنا بالمدعوين سرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا مانع إن كان هناك ضرر وخطر، فإن لم يكن هناك خطر ولا ضرر فاجعل ذلك بمرأة ومسمع من الناس حتى لا تثير الريبة والشك. لكن هناك بعض الدول ربما تحارب الدعوة كبلاد أو بعض بلاد شرق آسيا ونحو ذلك، يعتدون على الدعاء ويسجنونهم ويحبسونهم ويمنعونهم من تعليم الناس الكتاب والسنة ونحو ذلك، فلا يمكن للداعية والعالم الوصول للطلاب عليكم السلام إلا في السر وهو يعلمهم الكتاب والسنة، ليس في ذلك شيء من الانحراف والبدع الذي يكون عليه أهل البدع، لكن هم يمنعون ذلك، فلا لا يمكن أبدا أن تتوقف الدعم. لا تتعلل بأن هناك ملاحقة ومطاردة وأننا لا نتمكن من إقامة الدرس في المسجد، لابد أن يكون هناك بديل، إما أن يكون في بيت، وإما أن يكون في أحد الأندية، وإما أن يكون في الخلاء، وإما أن يكون على انفراد أنت والمدعو فقط، وهذا بعيد عن الشبهة ولا يجلب لك ضررا ولا أذى. لكن أن تتوقف الدعوة وتقول هناك مطاردات وهناك كذا وكذا، لا لا لا تتوقف الدعوة إلى الله أبدا مهما كانت الظروف، وانتبهوا فهذا أمر مهم. يقول: أما هو صلى الله عليه وسلم فكان يعبد الله ويدعو إليه جهرا بين ظهراني المشركين، لا يصرفه عن ذلك ظلم ولا عدوان ولا سخرية ولا استهزاء، لأنه كانت له منعة وكان هناك من يؤازره ويناصره صلى الله عليه وسلم كأبي طالب، ولسبب آخر أيضا سيذكره. يقول: وكان ذلك من حكمة الله حتى تبلغ دعوته إلى من يؤمن ومن لا يؤمن، يعني حتى يبلغ الدعوة إلى الذين لم يؤمنوا به، فإذا رأوه بلغتهم الدعوة وسمعوا كلامه ودعاهم إلى الله. فلا تكون للناس على الله حجة بعد البلاغ، ولئلا يقول قائل يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. يقول: الخطوة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة بعد أن تأكد أن النجاشية ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وهذه أول فائدة، وهي أن الدعوة إن توقفت في مكان فلنبحث عن مكان آخر ننشرها فيه. يعني الدعوة توقفت في مكة أو كان انتشارها بطيئا وكانت هناك شدائد وعقبات، فهل نتعلل بذلك ونوقف الدعوة ونقول لا أحد يقبل الدعوة ولا أحد يسلى؟ بل ابحث عن مكان آخر تدعو فيه، ابحث عن مسجد آخر، ابحث عن مدعوين جدد وحاول أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: لابد على الداعية والإمام والعالم أن يعنى بطلابه وأن يحافظ عليهم ولا يعرضهم للهلاك. يعني هو مثلا لم يرسلهم صلى الله عليه وسلم للحبشة هكذا، وإنما بعد أن تأكد أنهم لن يظلموا هناك، وأن هذا المكان وهذه البيئة تصلح للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإيواء المسلمين. فهذا أيضا من الأخذ بالأسباب، وأن يكون الداعية على علم بالواقع من حواليه، يعني يعلم أن الحبشة مكان آمن، وأن ملك الحبشة رجل نصراني، رجل عادل مثلا، وأن دولة أخرى مثلا لا تصلح لذلك، أو غيرها من البلاد لا تصلح لأن فيها كذا وكذا من الأخطار. فالداعية والعالم يكون على علم بالواقع المحيط به وأحوال الدول وأخبار الناس، حتى يساعده ذلك في نشر دعوته إلى الله سبحانه. والنجاشي هذا لقب لملوك الحبشة، كما أن فرعون لقب لملوك مصر، فهو ليس اسمه النجاشي ولكن اسمه أصحمة، أصحمة بالصاد. وأما النجاشي فملك، فلقب لكل من يملك ويحكم الحبشة، كل من يحكم الحبشة. فمثلا كل من يحكم مصر يقال له فرعون، وليس أن اسم الحاكم فرعون، بل هو لقب يلقب به الحاكم. كذلك النجاشي، كل من يأتي يحكم الحبشة يقال له النجاشي، اسمه هذا أمر آخر، اسمه أصحمة بالصاد. نعم، همز فصاد فحاء فميم فتاء، تاء مربوط. لا يظلم عنده أحد. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي استغلال النواحي أو الجوانب الإيجابية عند الناس، استغلال الجوانب الإيجابية عند الناس. يعني قد يكون بعض الدعاة في بعض في بلد ليست مسلمة، لكن الحكومة تقول لهم لكم نشاطات ممكن أن تقوموا بها، ممكن يعني عقد ندوات، ممكن عمل قوافل دعوية في الطرقات، لا مانع نستفيد. لا تقل هي حكومة كافرة فأنا لا أتعامل معها، لا، من قال لك ذلك؟ نستفيد مما عندهم من الخير، ونهجرهم فيما عندهم من الكفر والشرك والمعصية. فهذا النجاشي رجل كافر على ديانة النصرانية قبل أن تبلغه دعوة الإسلام، ومع ذلك يستفيد الرسول صلى الله عليه وسلم من المتاح لدى هذا الرجل في حمايته للدعوة وحمايته للمسلمين. يقول: وفي رجب سنة 5 من النبوة، هذا ممكن سؤال، يقول: متى كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولما كان اختيار الحبشة؟ متى؟ يبقى إذن في رجب من السنة الخامسة من البعثة أو من النبوة. واختيار الحبشة لأنها كانت بعيدة بعض الشيء عن يعني المشركين، وكذلك لأنها بلد فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وفي رجب سنة 5 من النبوة أو من البعثة هاجر أول دفعة من المسلمين، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، بالمجموع كم؟ 16. رئيسهم عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، أموي لأنه من بني أمية، وهذه سنة تأمير، التأمير في السفر أن يكون للمسافرين أمير وقائد، أن يكون للمسافرين أمير وقائد ولو كانوا 3 فليؤمروا أحده. وإذا كان هذا في السفر فغيره من الاجتماعات أولى، يعني مثلا كالخلافة العظمى مثلا، اجتماع الناس على إمام وأمير وخليفة، ولا بد من السعي لذلك والأخذ بأسبابه، وليس كما يقول البعض من أهل البدع أن هذا أمر كوني، إذا كان بقدرة الله نعم، وإن لم يكن فلا لا لا أسباب توصل إلى ذلك، هذا كلام باطل. فهل نقول مثلا من علامات الساعة انتشار الزنا، فهل نسكت على ما نرى من المحرمات أم ندعو إلى الله ونقاوم المنكرات؟ لا يجوز أن تتعلل بأن هذا أمر كوني، بل أنت مطالب بالأمر الشرعي، وأن تقابل قدر المعصية بقدر أنتم نائمون، أن تقابل قدر المعصية بقدر الطاعة، بقدر الطاعة. المنكرات انتشرت، ومن علامات الساعة انتشار المنكرات وانتشار الزنا. تجلس مكتوفة الأيدي وتقول هذه علامة من علامات الساعة لا نفعل شيئا، ولا تنصح الناس وتقول هذا حرام وتأمرهم بغض البصر وتنهاهم عن رؤية المنكرات وتنهاهم عن فعل الفواحش، تفعل ولا تسكت؟ يبقى تدفع قدر المعصية لو انتشار الفواحش بقدر الطاعة، الأمر بالعفاف والأمر بما يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قضية الخلافة، وكذلك سائر الاجتماعات كاجتماع الصلاة مثلا، أو وجود طائفة من المسلمين في مكان لا مانع من أن يكون فيهم كبير ورأس يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن تكون هناك بيعة كما يظن البعض، بل يرجع إليه في الفهم والعلم والدين ونحو ذلك حتى تستقيم أمورهم، وحتى تكون هناك ثمرة لوجودهم في هذا المكان، وإلا لو تشتتوا وتفرقوا ضاعت الجهود ولن توجد ثمرة إلا ما ندر وما قل. فكان أمير هؤلاء، هذه المرة الثانية وأنت تسرح، كان أمير هؤلاء من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. إذن هاجر هو وأهل بيته، ولذلك قال وهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. خرج هما عثمان ورقية، أشخاص أفراد. خرج هؤلاء الصحابة سرا في ظلام الليل، هذا من الأخذ بالأسباب، التخفي عن أعين المشركين، وليس أن يخرج في النهار ويقول الله يحفظنا، هذا من الخلل والدروشة كما يقال. الله الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب، وقال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فأن تتخفى في الظلام عن أعين الظالمين وتتوكل على الله فلا تعارض. قاصدين من ميناء شعيبة أو شعيبة جنوب جدة، وكان من قدر الله أنهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة. أما قريش فلما علموا بخروجهم هاجوا وغضبوا وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا عليهم القبض، يعني يمسكوا بهم ويردوهم إلى مكة ليواصلوا التنكيل والتعذيب ويصرفوهم عن دين الله. وهذه فائدة، وهي أن الصراع بين الحق والباطل دائم وباق ومستمر إلى قيام الساعة، ولا يسكت الباطل عن الحق أبدا، حتى ولو أراد الحق أن يخرج ويترك له المكان لا يريده، لأنه يعلم أنه لو خرج سيستقر في مكان آخر وسينتشر ويزداد العدد، ثم يأتي ويقاتله ويحاول إزاحته وإزالته. فحري بأهل الحق أن ينتبهوا لهذا المعنى، وأن يقووا أنفسهم بتعلم الكتاب والسنة والأخذ بالأسباب والحيطة والحذر ونحو ذلك، وألا يخدعوا بما يقال لهم من قبل الباطل، أنتم أهل دعوة كذا وأنتم أهل خير وأنتم كذا، هذا ربما ليجعلهم يتركوا الدعوة ويناموا قريري الأعين في بيوتهم ويتكاسلوا في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يمنيهم بالأمان والسلامة. نعم ربما يكون هذا أحيانا، ولكن في أكثر الأحيان يكون الخداع ويكون التنكيل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون لك كيان قوي حتى تستطيع أن تصمد في وجه الباطل وأهل الباطل. لكن المسلمين فاتوهم إلى البحر، يعني كانوا بفضل الله تعالى قد خرجوا قبل أن يدركهم من؟ الكفار. فرجعوا خائبين. من الذين رجعوا؟ الكفار قريش، بعدما وصلوا إلى الساحل، يعني ساحل البحر. يقول: وفي رمضان سنة 5 من النبوة، أي بعد هجرة المسلمين بحوالي شهرين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، وحول الكعبة جمع كبير من قريش، جماعة عدد فيهم سادتهم وكبراؤهم، أو سادتهم وكبراؤهم. وكانت قد نزلت عليه سورة النجم، نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم وأخذ يتلوها فجأة أو فجاءة، يعني فاجأ الكفار بذلك. هم ما تعودوا أن يقرأ عليهم القرآن، يعني إلا مرات قليلة، منها مثلا لما قرأ عبد الله بن مسعود سورة الرحمن عليهم مثلا أو نحو ذلك، وضربوا وآذوا وهكذا. لكن لابد أن تصل الدعوة إلى آذان الكفار ومسامع الكفار، فهذه من المرات التي أسمعهم فيها القرآن. تلا عليهم سورة الإيه؟ النجم. وكان أروع كلام سمعوه قط. لم يذكر، والله أعلم يعني هل في الصلاة أم خارج الصلاة. يقول: فاندهشوا لروعة هذا الكلام، تعجبوا، وأخذ بقلوبهم وأثر فيهم جدا. يقول: وأخذ منهم كل مأخذ، فبقوا يستمعون إليه مبهوتين ساكتين. مبهوتين، المبهوت الإنسان المتحير، يعني يتحير لا يستطيع أن يتكلم، يسكت، كما في قوله تعالى: فبهت الذي كفر، لأنه قوبل بحجة لا يستطيع الرد عليه. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، سكت، تحير. حتى إذا تلا في خواتم السورة زواجر وقوارع، وقوارع طارت لها القلوب. قوارع جمع قارعة، والقارعة من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع الأسماع وتدهش الناس وتفاجئ الناس، وتكون فيها النفخة لها صوت عال، لذلك تسمى قارعة. تقرع مش تقرع. تقرع الناس، يعني صوت الشديد المرتفع الذي يؤثر في الناس، تخوف الناس ممكن. وتلا في الأخير، يعني في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا، وخر ساجدا. فسجد الجميع ولم يملكوا أنفسهم. الكفار لما سمعوا قول الله تعالى فاسجدوا لله والرسول سجد، ماذا فعلوا؟ سجدوا. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها. وسجود التلاوة سنة على الراجح، سجود التلاوة سنة، لو سجد فحسن، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. ولذا سجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة، وفي المرة الثانية لم يسجد، وأخبر الصحابة وأخبر الناس أنه سنة، من سجد فحسن ومن لم يسجد فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. والسجود يكون إذا سجد القارئ، إن لم يسجد القارئ فلا يسجد السامع، لأن السامع تابع للقارئ كالمأموم تابع للإمام، ولا يكون خلف المذياع والكمبيوتر مثلا وكهذه، لأنها ليست تعقل، واضح؟ يقول: فسجد بها. والراجح في الصلاة كما تعلمون أنه يكبر قبل السجود ويكبر بعد القيام من السجود، على الراجح من أقوال أهل العلم. فما بقي أحد من القوم إلا إيه؟ سجد. فأخذ رجل من القوم، انظر للكبر، هو لا يريد أن يسجد، فهو سيرفع الأرض إلى رأسه، بدل أن يسجد هو على الأرض يأخذ الأرض يصعد بها لأعلى، كبر عجيب، يعني قلوب عجيبة. أخذ كفا من الحصى، من حصى أو تراب، فرفعه إلى وجهه. لم يسجد، هو مش سجود، يعني مثل الناس فعلت فهو يفعل. وقال: يكفيني هذا. قال: فقد رأيته بعد، ابن مسعود القائل، قتل كافرا وهو أمية بن خلف قتل يوم بدر. قتل يوم بدر. هناك بعض الآثار المنكرة الضعيفة الموضوعة التي تبرر سجود المشركين. كيف سجد المشركون وهم يحاربون الإسلام ويحاربون الدعوة ويكفرون بالقرآن؟ فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهة المشركين وأثنى عليها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. فأضافوا في التلاوة هاتين الجملتين أن هذه الأصنام لها مكانة وقدر ولها شفاعة، فالكفار سمعوا ذلك فسجدوا، وهذا كلام باطل منكر. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتابا مخصوصا يتكلم عن هذه القصة، رسالة صغيرة اسمها نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق. صعب صح؟ نصب المنجنيق، المنجنيق هذا الذي يوضع فيه الحجر ويرمى على الحصون، هو الشيخ بيحب التناسب بين الأسماء والتناسق، فأسمى الرسالة نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق. الغرانيق اللي هم ذكروا أن الرسول قالها، تلك الغرانيق العلا التي شفاعتهم لترتجى، يعني رؤساء ولهم قدر ومكانة ولهم شفاعة يوم القيامة، فلنسف قصة الغرانيق. نسف لا تعرف النسف؟ خسف والنسف والمسخ الغرانيق. قال عودة المهاجرين إلى مكة. وصل هذا الخبر إلى الحبشة، أي خبر؟ سجود المشركين، ولكن في صورة تختلف عن الواقع. كيف بلغهم أن قريش أسلموا؟ هذه تسمى الإيه؟ تسمى الإشاعة. وهذا فيه فائدة وهي خطر الإشاعات، وأنك لا تنشر خبرا من الأخبار إلا بعد أن تتأكد وتستوثق، وما أكثر ما يكون ذلك على صفحات النت فيس وغير ذلك، يأتيك خبر فأنت مباشرة بضغطة واحدة تنشر الخبر، وربما تشترك مع الكذبة في الكذب. ما الذي يدفعك أن تنشر شيئا أنت لا تعرف هل هو صحيح أم كذب أم باطل؟ وبعضهم ينشر البدع وينشر الأحاديث الموضوعة والمنكرة ونحو ذلك، فاحذر أن تقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها فائدة وهي خطر الشائعات، خطر الشائعات، وأن الإنسان لابد أن يتثبت قبل أن ينقل شيئا من الأخبار. فقد بلغهم أن قريشا أسلموا فرجعوا فرحين مستبشرين إلى مكة، هم الذين كانوا في الحبشة يعني. فلما كانوا دون مكة، يعني قبل مكة ساعة من نهار، يعني قبل أن يصلوا إلى مكة بمقدار ساعة، مش 60 دقيقة طبعا، يعني مقدار من من الوقت معروف عندهم، عرفوا جلية الأمر. جلية الأمر يعني حقيقة الأمر، أمر جلي يعني واضح، فيقال عرف جلية الأمر يعني عرفه على حقيقته واضحا. إيه جلية الأمر؟ أن الكفار لم يسلموا. طيب ماذا نفعل في هذا الموقف؟ فمنهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة سرا أو في جوار أحد من المشركين أو من قريش. جوار يعني حماية، أو في جوار أحد من قريش. قال واشتد البلاء والعذاب على المسلمين من قريش، على المسلمين من قريش ندما منهم على ما فرط منهم من السجود مع المسلمين، وانتقاما لما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره للمهاجرين. ونظرا إلى هذه الظروف القاسية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. أنا عايز أسأل الناس اللي سرحانة دي، هي الهجرة الأولى كانت سنة كم؟ سنة 5 من الهجرة من النبوة من البعث في شهر رجب. نعم انتبه. يقول أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، فهاجر 82 رجلا وثمان عشرة امرأة، يبقى 82 أو 83 رجل و18 امرأة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من الأولى. لماذا كانت أشق؟ هذه واحدة. يقول لأن قريشا كانوا متيقظين منتبهين يتابعون حركات المسلمين، إلا أن المسلمين كانوا أكثر منهم تيقظا وأحسن منهم حكمة وأحكم منهم خطوة في يعني ترتيب السفر والانتقال ونحو ذلك، فقد فاتوهم إلى الحبشة رغم كل الجهود بفضل الله تعالى. يقول شق على المشركين أن أفلت منهم المسلمون ووصلوا إلى مأمن يأمنون فيه على أنفسهم وإيمانهم. طيب المسلمون هاجروا ولم يستطع الكفار منعهم، هل يسكت الكفار؟ هل يستسلموا؟ لا، الباطل دوما يريد أن يطفئ نور الحق وأن يمنع الحق من الانتشار ولو كان في بلد غير بلده، واضح كما ذكرنا قبل ذلك. فماذا فعلت قريش؟ أرسلوا رجلين من دهاتهم ليسترداهم إلى مكة، أو ليستردوهم إلى مكة. دهاء جمع داهية، وهو الرجل الفطن الذكي سريع التصرف، ويقال فلان هذا من دهات العرب، وفي اللغة العامية عندنا يقول فلان ده داهية. يعني ايه داهية؟ يعني مصيبة يعني. طبعا انتم تعاشرون المصريين، يعني مشكلة، يعني يقول لك الولد ده مشكلة، يعني لا يوضع في مكان الا وايه ويحسن التصرف، لا يوضع في مشكلة الا ويخرج منها. يعني حتى كان بعض العلماء يذكر هناك من يريد ان يتقدم للعمل في الجيش، في الجيش الكليات العسكرية ونحو ذلك، فهناك تكون اختبارات شديدة، اختبارات ليست سهلة. فمثلا يقول فبعض هؤلاء القادة بصق على الأرض، تف على الأرض، وقال الذي أتى لكي يدخل الجيش انزل عوم في هذه، تعرف العوم يعوم في البحر، فبصق على الأرض وقال له انزل هنا اسبح في هذه البصقة. لو أنت مكانه ماذا تقول؟ سكتتم، إذن ترسبون وتسقطون، ما تنجحوا، لأنه يريد إجابة سريعة. أين الإجابة؟ ما فيكم داهية؟ فقال له هذا الشاب وسع وسع حتى لا يأتي عليك رشاش الماء، يعني فانظر للإل، فيقال هذا داهية. فهمت معنى داهية؟ يعني سريع التصرف، يوضع في موقف فيخرج من الموقف بسلام. مثلا عمرو بن العاص هو مذكور في هؤلاء في هذين الرجلين. عمرو بن العاص بعد أن أسلم رضي الله عنه كان في معركة مع الروم، فكان أن أرسل الرسل من المسلمين لقائد الروم كي يتحسس الأخبار ويعرف أحوال جيش الروم ونحو ذلك. فلما عادوا لم يكتفي بذلك أخبار، فقال سأذهب بنفسي، أو قرر أن يذهب هو بنفسه إلى جيش الكفار، وهذه مخاطرة لأنه الإيه؟ القائد، فلو قتل ممكن الجيش كله يهزم، لكن أصر وبالفعل ذهب إلى قائد الروم على أنه جندي من جنود مين؟ عمرو بن العاص، من جنود عمرو. فلما تكلم مع أرطبون الروم وقائد الروم كان هو الآخر داهية، قائد الروم كان رجل مشكل، فظن أن هذا الذي يتكلم معه عمرو بن العاص، قال ممكن يكون هذا هو عمرو بن العاص، واضح؟ فعمرو بن العاص بعد أن انتهى معه أراد أن يخرج، وكان قائد الروم أعطاه بعض الهدايا، فعمرو بن العاص هو داهية هو الآخر، فقال ممكن يكون عرف أني عمرو بن العاص، ثم إذا مررت من الباب وأخرج يقتلني الحرس، فلم يمر وعاد إليه مرة أخرى وقال له أنا لي أولاد عم وأصحاب وإخوان بنفس الدرجة من الذكاء، فأنا سأذهب إلى عمرو بن العاص وآتيك بهم كي تعطيهم هدايا مثل هذه الهدية. فهمتم؟ فالرجل قال فكرة، بدل أن أقتل عمرو بمفرده أقتل الإيه؟ الأسرة كلها والعدد كله، فأرسل رسالة إلى الحارس اتركه يمر ولا تقتله. فهمتم؟ انظر ها؟ من البداية كنت سرحان. عمرو بن العاص كان في جيش في مقاتلة ومواجهة الروم، فهو يريد أن يعرف أخبار وأحوال جيش الروم، فكان يرسل الرسل من الجنود، يرسل رسولا فيأتيه بالأخبار، فلم يكتفي بهذه الأخبار، يريد أخبار أكثر، فقرر عمرو بن العاص أن يذهب بنفسه وحده أو معه أحد لا يضر، المهم ذهب عمرو بن العاص وتكلم مع قائد الروم، فقائد الروم كان داهية، كان شديد الذكاء متوقد الذكاء، فوقع في قلبه وفي نفسه أن الذي يكلمه هو عمرو بن العاص نفسه، فأمر الحراس على الأبواب بقتله إذا مر عليه، إذا مر عليكم فاقتلوه. فعمرو بن العاص بعد أن يعني أخذ الهدية من قائد الروم، أعطاه هدية ويريد أن يخرج، ففطن لذلك وقال في نفسه ممكن يكون قد علم أني عمرو بن العاص وبالتالي سيقتلني حينما أمر، فلم يخرج وعاد إليه مرة أخرى وقال له هذه الهدية التي أعطيتني، أنا عندي أصحابي وأقاربي وأولاد عمي سآتيك بهم كي يأخذوا مثل هذه الهدية. فهمت؟ وبالتالي فقائد الروم أمر الحراس أن يتركوه يمر، فمر عمرو بن العاص وأتاه بالجيش ولم يأتيه بإيه؟ بهؤلاء الأفراد، فوجئ قائد الروم بالجيش ويهجم، عرف فعلا أن هذا الذي كان يكلمه هو مين؟ عمرو بن العاص. يقول فأرسلوا رجلين من دهاتهم ليستردوهم إلى مكة، من هذا؟ من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة. سبحان الله كلاهما أسلم، عمرو أسلم وعبد الله بن ربيعة أسلم أيضا، وكان إذ ذاك على الشرك. نزل الرجلان بالحبشة تحت خطة مدبرة، فاتصل أولا بالبطارقة، بطارقة جمع بطريق، وهؤلاء هذه درجة من درجات الديانة النصرانية، فيقال مثلا قسيس وشماس وبطريق، وتفهمون درجات يعني، كما يقال مثلا طالب علم وطالب علم مجتهد وعالم وعالم مجتهد. فهمتم؟ وساق إليهم الهدايا وذكر لهم الهدف ولقناهم الحجة حتى وافقوهما على حتى وافقوهما أو وافقوهم يعني. ما المقصود بهذا الكلام؟ عمرو بن العاص عبد الله بن ربيعة وابن أبي ربيعة أتوا الحبشة، كان ممكن مباشرة يدخلون يدخلان إلى الملك ويطلبان منه إرسال المسلمين فيرفض، لكن يعني قام بخطة ومكيدة. ما هي؟ اتصلوا أو اتصل أولا برجال الملك ورجال الدين عنده في الدولة وأعطوهم هدايا، أنت هدية وهدية وهدية، رشوة يعني، مثل الرشوة، هدايا كثيرة. لما الهدايا؟ حتى يوافقوهم في الكلام، يعني إذا دخلوا على النجاشي وقالوا عندك في البلد فلان وفلان وهؤلاء أنس وفيهم كذا وكذا وكذا، فالبطريقة هو نعم هذا كلام صحيح، طب أنت كيف عرفت؟ هو أكل يعني قبل ذلك، وبالتالي يتكلم بما يريد الرسول أن إيه؟ أن يقوله. فهمتم؟ مثل ما مثلا أنت تدخل على مدير في العمل وقبل أن تدخل على المدير تتكلم مع الموظفين والسكرتارية وكذا، تقول لهم أنا لي هدف كذا وكذا وكذا، وكل واحد منكم له عندي هدية كذا وكذا وكذا. فإذا جلست تتكلم هم يتكلمون معك، يقولون نعم صدق هذا كلام صحيح، هم لا يعرفون. فهذا من دهاء عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، ساق إليهم الهدايا وذكر لهم الهدف، يعني الهدف من مجيئهم الحبشة، يعني نحن أتينا الحبشة لنأخذ هؤلاء المسلمين ونعيدهم فين؟ إلى مكة. ولقناهم الحجة، ما معنى لقناهم الحجة؟ تسمع مثلا حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما معنى لقنوا؟ قولوا لهم قل لا إله إلا الله، هذا تلقين. فعبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص جلسوا مع البطارقة وقالوا لهم لو قال النجاشي كذا قولوا كذا، لو قال المسلمون كذا ردوا بكذا، هذا ايه تلقين الحجة، يعني اعطوهم الكلام الذي يرد به على المسلمين اذا تكلموا، فهمتم؟ حتى وافقوهم. ثم حضر الى النجاشي عمرو بن العاص وابن ربيعة، وايضا قدم اليه الهدايا، يعني قبل الكلام نقدم الهدية، وهذا يبين أثر الهدية في سواء في الحق أو في الباطل، يعني أهل الحق أولى بذلك. عندنا حديث تهادوا تحبوا، فأنت لك صاحب مثلا لا يصلي تريد أن تأمره بالصلاة، فلو قلت له مباشرة صلي والصلاة كذا وكذا وترك الصلاة كذا وكذا، يقول لك إن شاء الله إن شاء الله، ولا يفعل في الغالب. لكن لو أنك أخذته معك ودخلتم بعض المطاعم وأطعمته طعاما جيدا وشرابا طيبا وأشبعته، ثم كلمت عن الصلاة ونريدك أن تكون معنا وأنت رجل طيب وفيك كذا وكذا من الخير، ماذا سيفعل؟ طالما مثل هذا الأمر إذن نأتي نصلي، صحيح؟ طالما فيها أكل وفيها شو كذا، الناس فعلا تحب ذلك. وهو لماذا يسمع منك ولماذا يسمع لك الكلام؟ أنت تقول لا افعل كذا لا تفعل كذا، لماذا أسمع؟ فإن كان لك عليه جميل ولك عليه يد ونعمة تجده يسمع لك ويطيع. فانتبهوا لهذا المعنى، المدخل المهم للقلب، واضح؟ فهم فعلوا ذلك أيضا مع النجاشي، أعطوه بعض الهدايا قبل الكلام، ثم كلماه فقال أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. ضوى يعني انضم أو أتى إلى بلدك غلمان سفهاء، جمع غلام، وسفهاء جمع سفيه اللي هو ضعيف العقل. ولو كانوا كبار، هو يريد أن يقلل من قدره، يقول لك أنت ما تعرف من هذا، هذا شاب صغير، هذا كيف مثلا تدرس معه وكيف كذا، هذا غلام صغير في الوضع. فهو يريد أن يحقر من شأن، والأمور الكبار لا يشترط، الأمور العظيمة لا يشترط لها الكبار، قد يقوم بها الكبير وقد يقوم بها الصغير بحسب همته وبحسب اجتهاده في العلم والدين ونحو ذلك. لكن هم يريدون أو هما يريدان تسفيه صورة المسلمين وتشويه صورة المسلمين. لو قالوا يعني جاء إلى بلدك شيوخ حكماء عقلاء، هذا كلام غير سوي. لذلك قالوا غلمان سفهاء، فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك، يعني تركوا دين قريش ولم يدخلوا في دين النصراني، هذا نوع يعني من التأليب عليهم، يعني يريد أن يجد النجاشي في صدره ضدهم هو يغضب عليه. ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، فقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم القبائل، يعني لتردهم إليهم. يعني الذين أرسلونا إليك هم أقاربهم وأعمامهم ورؤساء القبائل والعشائر، لماذا؟ لتردهم إليهم. كيف؟ فهم أعلى بهم عينا، أعلى بهم عينا يعني أكثر خبرة وفهم، واضح؟ يعني الكفار يعرفون مصلحة هؤلاء المسلمين أكثر منهم، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. طب هم قالوا هذا الكلام، من المتكلم؟ عمرو وابن إيه؟ وابن ربيعة. من يسمع؟ النجاشي ومن حوله؟ لا، البطارقة والرهبان ونحو ذلك. فأول ما انتهى عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قالوا صدقة أيها الملك، صح كده؟ ليه؟ خلاص لقنوهم الحجة. لذلك قال وأيدهما البطارقة فيما قالاه حسب الخطة، لأنهم اتفقوا أننا سنتكلم بعد أن ننتهي، أنتم إيه تقولون بنفس الكلام، تقول هذا كلام حق، هؤلاء سفهاء وهؤلاء كذا وكذا وكذا، لا بد أن تردهم إلى قومهم وهكذا. لو كان النجاشي هذا رجل ظالم وضعيف العقل ماذا كان فعل؟ لصدقهم. لذلك النجاشي رجل عادل لا يظلم عنده أحد، لذلك ماذا فعل؟ يقول ولكن النجاشي احتاط في الأمر ورأى أن يسمع القضية من الطرفين حتى يتضح له الحق، كما سمع من المشركين لابد أن يسمع من المسلمين. فدعا المسلمين وسألهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ الملل يعني النصرانية اليهودية ونحو ذلك. طيب المسلمون يعني حضروا أمام النجاشي، هل كلهم يتكلم؟ ماذا نفعل؟ نعين ونحدد شخصا ليتكلم، ليس يشترط أن يكون الأمير، ممكن غير الأمير يكون أفضل في الكلام. لذلك اختاروا من؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. يقول فتكلم جعفر بن أبي طالب عن المسلمين وقال، ماذا قال؟ انظر للكلام لتعرف كيف تتكلم. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية أو أهل جاهلية صح، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. ما هذا الكلام؟ ما عنوانه؟ ما عنوان هذه العبارات؟ ما هو حوار كامل، لكن هذا جزء من الحوار، ماذا نضع له من العناوين؟ لا ليس المقدمة، يعني اقتربت. هو بدأ أولا بتقبيح صورة الجاهلية حتى يجعل النجاشي يكرهها، يبقى أول فكرة في كلام جعفر تقبيح صورة الجاهلية، أن يظهر الجاهلية بالصورة القبيحة السيئة، فيها ظلم وفيها قتل وفيها سفك دماء وفيها كذا وكذا وكذا، إذن يكون عند النجاشي كره وبغض لذلك. طب الخطوة الثانية، يبقى يقول كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش مثل الزنا وفعل ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، الجوار يعني له جار لا يحسن إلى جاري ونحو ذلك، ويأكل منا القوي الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. الفقرة الثانية فيها ماذا؟ التعريف بالمرسل، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قبح صورة الجاهلية ثم عرف النجاشي بالنبي المرسل صلى الله عليه وسلم، فقال بعث إلينا الله رسولا نعرف نسبه يعني هو فلان ابن فلان ابن فلان، صدقه لأنه صادق، أمانته لأنه أمين، عفافه لا يفعل الفواحش ولا يأخذ حقا ليس حقا. فدعانا إلى الله لنوحده، هو ما دعانا إلى القتل ولا سفك الدماء ولا كذا ولا شرب الخمر، دعانا إلى توحيد الله وأن نخلع يعني نترك ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من دون الله يعني من الحجارة والأوثان، حجارة ممكن يعبد حجرا ويسجد له، وممكن يعبد وثن. الوثن يعني قد تشمل هذه الكلمة ما كان مصورا على صورة وما لم يكن مصورا. وأمرنا بصدق الحديث، هنا فكرة ثالثة وهي بيان محاسن الدين الإسلامي. يبقى هو يكره النجاشي في الجاهلية، يعرفه بالنبي، يحببه في الإسلام، بيان محاسن الدين الإسلامي. يقول أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور الكذب والباطل وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. القذف ما يكون من اتهام بالباطل، أن يتهم امرأة عفيفة بالزنا، واضح؟ هذا يسمى قذف المحصنات، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، لأن الإحصان يطلق على المرأة التي تزوجت ويطلق على المرأة العفيفة، مفهوم؟ المرأة التي تزوجت تسمى محصنة. يعني هل يجوز لك أن تتزوج امرأتي وأنا متزوجها؟ لتسمى محصنة. والمحصنات من النساء كما في أول الجزء الخامس في سورة النساء، والمحصنة كذلك المرأة العفيفة يعني التي لا تفعل الفواحش. فإذا جاء إنسان وقال هذه امرأة سيئة السمعة، هذه امرأة تفعل الزنا وكذا، هذا يسمى إيه؟ قذف. واضح؟ حده كم؟ 80 جلد. وقذف المحصنات، نهانا عن قذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. هذه الأمور التي سمعتموها أي شيء؟ حاضر. أي شيء فيها لا يقبله العقل السليم؟ لا شيء فيه. لا تجد الصلاة، الصيام، الكف عن المحارم، صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، كلها أمور جيدة أي إنسان يقبلها لا يردها ولا يدفعها. تجد جعفر رضي الله عنه لم يذكر تفاصيل، لكن ممكن يقول له أمرنا بالصلاة، والصلاة أن تفعل كذا وتتوضأ وتركع وتسجد وتقوم. أنت تدرس له الآن، هو لا، ليس المقام الآن مقام تدريس ولا تفصيل، هو أول شيء تذكر كلام مجمل، لو قبل هذا الكلام تفصل له بعد ذلك. واضح؟ قال فعدد عليه أمور الإسلام. يقول فصدقناه وآمنا به، صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا، يعني امتثلنا ما أمرنا به وتركنا ما نهانا عنه. طيب ماذا فعل الكفار بنا أو بهم؟ يقول فعدا علينا قومنا فعذبونا. عدا يعني اعتدى، اعتداء يعني، فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. ما أجمل الحوار فعلا. وهذه الهجرة وغيرها من الهجرات تدل على أن المسلم إذا لم يستطع إقامة شعائر الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر. لو كنت في بلدك ومنعوك من الصلاة ومنعوا زوجتك مثلا من الحجاب ونحو ذلك من شعائر الدين الواجبة، فلا يجوز لك أن تقيم في هذا المكان إلا لو كان الإنسان مضطرا ولا يستطيع المفارقة. لكن إن حيل بينه وبين دينه فيجب عليه أن يهاجر، فإن كان في مكان يستطيع إقامة شعائر الدين فيستحب له أن يهاجر حتى لا يكثر سواد المشركين. بخلاف ما كان موجودا هناك للدعوة. فبقاؤه مهم أن يدعو الناس إلى الله وإلى دين الله سبحانه. قال: فلما سمع النجاشي هذا طلب من جعفر قراءة شيء من القرآن، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم، صدرا من يعني جزء من أول السورة. فبكى النجاشي حتى اخضلت يعني ابتلت لحيته يعني بالدموع، وبكى الأساقفة حتى أخضلوا أي بلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، يعني من مصدر واحد، لأن الذي سمعه من جعفر موافق للذي أتى به عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسوله ليس بإله ولا ابنا للإله. قال: ثم خاطب مندوبي قريش وقال: انطلق لو عمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون، لا يكادون يعني لا يكيدهم أحد ولا يؤذيهم، يعني لا أحد لن أسمح لأحد أن يكيد المسلمين ولا أن يؤذي المسلمين، يعني سأحميهم يعني. قال: فخرج، وفي رواية خرج مقبوحين، يعني خزي يعني. قال: وفي اليوم الثاني احتال عمرو بن العاص حيلة أخرى. هذه فائدة، وهي أن أهل الباطل لا يملون في حربهم للحق، فإذا فشلت حيلة لجأوا إلى حيلة أخرى وطريقة أخرى وثالثة. أصحاب نفس طويل، فأولى بك يا صاحب الحق ألا تمل ولا تيأس مهما قاوموا ومهما وضعوا لك العقبات في طريق الدعوة. ماذا سيفعل عمرو؟ قال للنجاشي: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، وسكت. يعني هو ما فصل، ما قال لهم يقولون هو كذا وكذا، هو قال كأنه يريد من النجاشي أن يأتي بهم ويسألهم: هم يقولون في عيسى قول عظيم، ما هو القول العظيم؟ يشوق النجاشي حتى يأتي بهم ويسمعه. فدعاهم النجاشي وسألهم عن ذلك، فقال جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله. إذن لا نقاش ولا مجال للكلام والتهاون في مسائل العقيدة، أن نقول الله واحد ولا ثلاثة ولا اثنين، يعني نقول النصارى مثلا نحن مثلكم والله ثالث ثلاثة حتى حببهم في الإسلام، لا لا لا يصلح ذلك. أمور العقيدة لابد أن تكون واضحة، لا مجال للنقاش فيها ولا التنازل. لما سألهم عن عيسى، مع أن ذلك قد يعرضهم للطرد من الحبشة والأذى، لكن لابد من الوضوح في مسائل العقيدة. قالوا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. روحه، الضمير يعود على من؟ الله، روح الله. ما معنى روح الله؟ روح من الأرواح المخلوقة، وأضافها إلى نفسه تشريفا. ما كل الأرواح مخلوقة، لكن لماذا أضاف روح عيسى عليه السلام؟ لأن له قدر ومكانة، روح من الأرواح المخلوقة. بعض المسلمين للأسف يقول روحه يعني هو من روح الله، يعني الله فيه روح وهو أخذ جزء. تخريف هذا. وما الذي قال لك أنك تقول الله فيه روح أو تنفي عن الله أنه؟ ما عندنا دليل يثبت أو ينفي، عندنا أن الله حي، لكن كيف الحياة لا نعرف، ليست كحياة المخلوقين. أما أن يقول عيسى فيه روح الله، إذن فيه جزء من الإله، نفس عقيدة النصارى، وهو هذا بسبب الجهل الذي عند بعض المسلمين. وما معنى وكلمته؟ خلق بالكلمة، خلقه الله بالكلمة، قال له كن فكان، وكلمته ألقاها إلى مريم كما في الآية وروح منه. فنزل جبريل عليه السلام ونفخ في جيب مريم، في جيب درعها الروح، فنزلت في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام، قال الله له كن فكان. إلى مريم العذراء، جيب اللي هو الفتحة، فتحة هذه، فتحة هذه. العذراء، معنى العذراء لم تتزوج. البتول منقطعة للعبادة، وتبتل إليه تبتيلا، الانقطاع لعبادة الله، لأن أمها وهبتها للخدمة في بيت الإيه؟ بيت المقدس. هي كانت تريد ولدا ذكرا ليخدم في بيت المقدس، واضح يعني يكون وقف هذا لا يخرج من المسجد. فلما جاءت مريم أرادت لها ذلك أيضا، أن تنقطع لعبادة الله وحده. قال: فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني هذا الكلام الذي قلته لم يجاوز عيسى بن مريم هذا العود، يعني عود من الأرض أخذه النجاشي وقال هذا الكلام الذي قلته لم يعد، يعني لا فرق أبدا بين هذا الكلام وبين العقيدة التي نحن عليه. الكلام الذي قلته أنت هو نفس العقيدة التي نحن عليه. نعم، مسلم وصلى عليه الرسول لما مات صلاة الجنازة. لا لا لا لا، مات على الإسلام، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي قبل الإسلام، هذه عقيدته كما سمعت. ممكن وبعد الإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلاة الجنازة، صلاة الغائب. فأنت تقول النجاشي رضي الله عنه لأنه مسلم صحابي، لكن مش صحابي كامل، لأنه لم يرى والصحبة يشترط فيها الرؤية، لكن يقال تابعي لأنه رأى الصحابة، رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اذهبوا فأنتم شيوم، وتقرأ أيضا سيوم بدون النقط أو النقط، شيوم أو سيوم في بعض الكتب، معناها آمنون بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، يعني الذي يسبكم يحاسب، يكون عليه غرم وحساب وشدة. ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. دبرا يعني جبلا، ماشي، يعني لن أؤذي أحدا منكم ولو حتى أعطوني جبل ذهب، لا، لن أقبل، لن أخذ شيئا من ذلك، حتى لأنهم أعطوه هدايا كما تذكرون. ثم أمر برد الهدايا على مندوب قريش، فخرج مقبوحين، وأقام المسلمون بخير دار مع خير جار، رضي الله عنه وأرضاه. قل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.